في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. مكافحة المحتوى الهابط في العراق، حماية المجتمع أو تضييق على الحريات؟ مع انشغال العراقيين بأزمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي وإطلاق سراح شخصيات متورطة بعمليات فساد وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية، أثارت حملة السلطات الرسمية بمكافحة صناع المحتوى الهابط ردوداً كثيرة داخل الشارع العراقي، بالتزامن مع صدور العديد من أوامر القبض والأحكام القضائية بحق الكثير من صناع المحتوى وسرعة اعتقالهم ومحاكمتهم، بعدما أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها ومحاسبة قانونية لمن يتورط بنشر هذا المحتوى، في ظل مخاوف من تحول الحملة إلى أداة للتضييق على الحريات السياسية والصحفية مستقبلاً في ظل بيئة غير سليمة، والغموض الذي يكتنف مفهوم المحتوى الهابط وإمكانية تفسيره بما يتوافق مع الأهداف والأهواء السياسية. مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن حملة السلطات العراقية على المحتوى الهابط والمخاوف من تحوله إلى وسيلة لتهديد الحريات والتضييق عليها. أعلنت وزارة الداخلية العراقية في يناير الماضي عن تشكيل لجنة لرصد المحتويات البذيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد في المجتمع العراقي بحسب التعبير الرسمي، مع إنشاء منصة ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن المنشورات التي تدخل ضمن هذا التوصيف. كما حكمت محكمة عراقية على صاحب محتوى بالسجن لعامين وعلى ناشطة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس لمدة 6 أشهر. ووفقاً للبيان، فإن الحكم جاء بسبب قيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية في مقابلة تلفزيونية عن توقيف 8 أشخاص لنشرهم المحتوى الفاحش، وقال إن المسألة ليست لها علاقة أبداً بحرية التعبير، وهؤلاء النفر لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي. كما وجه رسالة إلى أصحاب المحتوى الهابط داعياً إياهم إلى إبداء حسن النية والبدء بالحذف. كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية أن الحملة يستهدف من يكون خارج العراق أيضاً، وبحسب القانون الدولي والأنتربول والمعاهدات الدولية يتم ملاحقة هؤلاء الشخصيات. كما أكد على وصول عدد البلاغات والأخبار من المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل ل 96,000 تبليغ. ويتابع الكثير من المؤثرين والصحفيين هذه الحملة الرسمية الحكومية بقلق كبير، وخاصة أنه يتزامن مع عجز الدولة والسلطات الرسمية من تنفيذ القانون وتطبيقه في الكثير من الملفات، أبرزها تحريض العديد من الشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوتها إلى العنف والفوضى والطائفية بصورة علنية ومباشرة، على الرغم من المطالبات الشعبية بمحاسبة هذه الأصوات التي تساهم في زعزعة الاستقرار وتسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ قرارات حاسمة للتعامل مع هذه الأصوات والشخصيات بسبب الغطاء السياسي المسلح والذي يوفر الحماية لهذه الشخصيات الخطيرة. وفي محاولة لطمأنة المواطنين بعد زيادة القلق من مستقبل هذه الحملة، بعث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي رسالة اطمئنان إلى الصحفيين، أكد فيها أنه لا يوجد تعسف أو استهداف لشريحة الصحفيين أو الإعلاميين، إنما حملة المحتوى الهابط تستهدف بعض الأشخاص الذين أساءوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأساءوا للشعب العراقي، والصحفيون والإعلاميون محل تقدير واحترام، بينما كل من يعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق وإشاعة الفوضى سيكون هو المستهدف. وهذه المجامع الصغيرة التي تنشر وتروج المحتوى الهابط تريد أن تحصل على مكسب وشهرة إعلامية على حساب الشعب العراقي عبر استخدام المحتوى الهابط بحسب تعبيره. ويبدو واضحاً من خلال الاستجابة السريعة لوزارة الداخلية مع هذه الحملة وسهولة الوصول إلى الشخصيات المستهدفة أن أجهزة الدولة قادرة على تطبيق القانون وملاحقة المجرمين في حال أرادت تنفيذ القانون بصورة عادلة بعيداً عن الازدواجية، بينما على أرض الواقع يتم التغاضي عن الكثير من الجماعات والفصائل المسلحة المتورطة بالعديد من الجرائم، سواء القتل والفساد والابتزاز والسرقات وحتى تهريب الأموال إلى الخارج. وتعمل هذه الأجهزة على إظهار قوتها وسطوتها من خلال هذه الحملات التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، بهدف إعطاء رسالة للمجتمع بأن الدولة قوية وقادرة على حماية الجميع، بينما المواطن يتساءل عن جدوى هذه القرارات في ظل ترك الفساد السياسي والمحاصصة والمشاكل الأخرى التي أدت إلى وجود بيئة حاضنة ومشجعة لأصحاب المحتوى الهابط والبعيد عن الذوق العام. وقد عبر الكثير من الصحفيين والخبراء عن اعتراضهم على حملة الداخلية العراقية، حيث كتب الناشط عبد اللطيف الهجول في تغريدة على تويتر متسائلا: بما أن وزارة الداخلية أطلقت حملة على المحتوى الهابط وضد صانعيه، متى ستكون حملة المحتوى السارق ومحاسبة سارقين أموال الناس وحقوق الشعب العراقي؟ ومتى ستكون هناك حملة المحتوى القاتل ومحاسبة من قتل العراقيين وأسال دماءهم في الشوارع؟ أم ستطلقون بعدها حملة تكميم الأفواه وإسكات صوت الناس؟ وبخصوص هذا الموضوع أيضاً نتحدث مع صاحب التغريدة الناشط والإعلامي العراقي عبد اللطيف الهجول، ونسأله أولاً: كيف ترى حملة مكافحة المحتوى الهابط وتوقيته في ظل وجود أزمات مالية واقتصادية وقضايا أكثر أهمية تحتاج إلى تركيز الدولة ومتابعتها أكثر من هذه القضية؟ دعونا نتحدث عن الحملة وهي التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وهي حملة مكافحة المحتوى الهابط مثل ما يعني أطلقت عليها هذا المسمى. في الحقيقة هنالك عدة قضايا موجودة داخل العراق، يعني هي الأجدر والأهم أن تكون هي في المرحلة الأولى. على سبيل يعني على سبيل المثال، في ظل وجود أزمات مالية واقتصادية وارتفاع الدولار ويعني انهاك المعيشة للمواطن العراقي، هذه القضايا هي أكثر أهمية من قضايا مكافحة المحتوى الموجود على السوشيال ميديا. فهنالك يعني قضايا السرقة وقضايا اغتيالات وتغييب وقضايا جدا كبيرة قد تسجل يعني فيها إنجاز كبير لوزارة الداخلية إن قامت بتفعيل أحد هذه القضايا. على سبيل المثال، سرقات القرن وما أشبهها وما نسمع ونشاهد كل يوم، هنالك سرقات جدا كبيرة، وهذا استنزاف للمال العراقي واستنزاف يعني أموال الشعب. فبالتالي هي من الأجدر أن تكون يعني الحملات الأولى لمكافحة الفساد، كان من الأجدر أن تكون الحملات الأولى لملاحقة المجرمين ومن قتل المتظاهرين ومن يقتل في الشعب العراقي ويسفك الدماء في الشوارع كل يوم. فهذه الحملات هي الأجدر والأولى أن تكون هي الأولى. أما المحتوى الهابط فالقضية قضية المحتوى الهابط مشتركة بين الأهل وصانع المحتوى والدولة. وهل يمكن حماية قيم المجتمع عن طريق هذه الحملات أم ستركز على النتائج دون مواجهة الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه البيئة الصانعة والمشجعة للمحتوى الهابط والبعيد عن الذوق العام وذوق المجتمع؟ أيضا يمكن على يعني على الحكومة العراقية بأن تلتجئ إلى وزارة التربية وإضافة مادة الأخلاقية داخل المدارس أو داخل الصفوف، وبالتالي تعليم يعني جيل جديد أخلاقيا. حقيقة هذا المنجز سيسجل بشكل كبير، وهذا ما قد يقلل من وجود مثل هذه المحتويات تظهر لنا مستقبلا عبر السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي الحكومة ملزمة بأن تعطي دروسا ومنهاجا جديدا لتوعية الشارع العراقي ولحثهم على يعني بعض يعني الأخلاق والسلوكيات. أيضا كانت الحملة هي سريعة بسبب أنه يعني لم يطلق يعني إنذار مسبقا بأنه وزارة الداخلية ستقوم بملاحقة مثل صانعي المحتوى أو المشاهير التيك توك وغيرها من المواقع. فبالتالي عندما تم إلقاء القبض على بعض الشخصيات شاهدنا بعض يعني الأشخاص الآخرين من صناع المحتوى قد أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفوا جميع الفيديوهات ونزلوا اعتذار. فبالتالي هنالك أيضا صار انسحاب من بعض الشخصيات خوفا من إدراجهم تحت هذا القانون أو تحت هذه القضية. فبالتالي أيضا على وزارة الداخلية أن توضح، وعلى القضاء العراقي أن يوضح ما هي السلوكيات أو ما هي القوانين أو من هو الذي يحدد أن هذا المحتوى هابط وهذا المحتوى جيد وهذا المحتوى غير جيد. فبالتالي الصورة غير واضحة، هي فقط لترهيب المواطنين، ونحن لا نريد أن تحصل مثل هذه القضايا بملاحقة المدونين والأشخاص الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين. وأخيراً، هل هناك مخاوف حقيقية من تحول الحملة إلى أداة للتضييق على الحريات مستقبلاً، وخاصة عن طريق استهداف المحتوى السياسي أيضاً بحجة حماية قيم المجتمع؟ الحقيقة فيما يخص الأهل هي التربية وعدم متابعة أبنائهم ماذا يفعلون في مواقع التواصل الاجتماعي، بل أغلبهم يعني قد يكون مؤيد بسبب هذه المواقع قد تدر أرباحا وممكن أن تساعد في المعيشة اليومية. ونرى أن يعني منصة التيك توك والمنصات الأخرى قد يعني تدفع أموالا لصانعي المحتوى بسبب المشاهدات. أيضا صانع المحتوى هو يعني ليس مهم بالنسبة له أن ينشئ محتوى رديء أو سيء، بل الأهم أن يجذب التفاعل ويجذب الموارد وأيضا يشتهر على السوشيال ميديا. الحقيقة الدولة يعني عدم تحديد هي السبب الرئيسي أيضا في انتشار مثل هذه يعني المحتوى أو المقاطع الموجودة على السوشيال ميديا. عدم تحديد ضوابط وقوانين لمنشئي المحتوى، فتح مؤسسات واحتواء والتعليم وتدريب حتى مثل هذه الشخصيات ودعمهم، وبخلافه قد ينتج العديد من الهابطين مثل ما أطلق عليهم في حملتها وزارة الداخلية. فبالتالي هنالك أيضا مخاوف من قبل الصحفيين والمدونين والناشطين السياسيين وحتى المحللين السياسيين. فبالتالي أحد الأسباب التي تجعل هذه المخاوف، انتشر كتاب يعود إلى مجلس القضاء الأعلى وموقع من القاضي أو الرئيس مجلس القضاء فائق زيدان، نصا يذكر الإساءة إلى مؤسسات الدولة. دعنا يعني نتوقف قليلا، ما هي الإساءة إلى مؤسسات الدولة؟ يعني اليوم أنا كصحفي عندما أنتقد أحد مؤسسات الدولة بسبب رداءة عملها أو بسبب يعني عدم إنجازها للمشاريع، وممكن قد تكون بسبب الفساد المتلكئ داخل هذه الدائرة، فهل سأحسب على أصحاب المحتوى الهابط ويتم اعتقالي حسب المادة المذكورة 403 من القانون العراقي، أم ماذا سيطلق عليه؟ فبالتالي كان من الأجدر أيضا يعني ملاحقة الأشخاص ومن حرض على قتل المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شاشات التلفاز. يعني هنالك قضايا جدا كبيرة كان من الأجدر تسليط الضوء على مثل هذه القضايا. أما قضية محاربة المحتوى الهابط فأنا شخصيا أرى بأنه الوقت مبكرا للتغطية على بعض القضايا اللي هي أكثر أهمية لما يشغل الشارع العراقي من استنزاف الاقتصاد واستنزاف معيشة المواطن العراقي حاليا بسبب ارتفاع الدولار. ويعني حقيقة الموضوع قد لا يكون بهذه الصورة، بل كان من الأجدر الانتباه والالتفات إلى أكثر قضايا أهمية. ويخشى الخبراء والمتابعين من أن غياب تعريف واضح للمحتوى الهابط والذوق العام والأمور التي تدخل ضمن المحاسبة القانونية قد تفتح الباب أمام الجهات الأمنية لملاحقة ومحاسبة جميع صناع المحتوى وخاصة ذات الطابع السياسي بحجة حماية قيم المجتمع. وبخصوص هذا الأمر يقول الكاتب العراقي إياد عنبر في مقال لموقع الحرة أن مكافحة المحتوى الهابط وشخصياته تتجه نحو النتيجة وترك السبب، الرئيس الذي يتمثل ببيئة الانحطاط السياسي وغياب النصوص القانونية التي تحدد المحتوى الهابط وأوصافه يمكن أن يثير المخاوف بشأن تمدد هذا العنوان مكافحة المحتوى الهابط إلى تقييد حرية النقد السياسي، وخاصة مع المخاوف من المزاجية السياسية التي تدخل في تحديد المحتوى الهابط واستغلال القانون لمنع نقد الأوضاع السياسية وشخصياتها، الذي يبدأ بمعاقبة المحتوى الهابط ومن ثم يتطور ليشمل نقد الحكومة وشخصياتها وزعماء الأحزاب وشخصياتهم ليكون من ضمن المحتوى الهابط أيضا. بينما يرى الباحث السياسي يحيى الكبيسي أن حملة مكافحة المحتوى الهابط هي حملة زائفة بالأساس، بدأت لأهداف سياسية انتهازية كشفت عن أزمة وعي عميقة تجاه مبدأ حرية التعبير وتجاه فكرة القانون واحتكار المجال العام من خلال فرض متبينات وتحيزات فئات وجماعات وحتى أفراد على الآخرين عبر التلاعب بالقوانين. ويؤمن العراقيون أن القوانين في العراق مهما كانت سليمة ومتوافقة مع رغبات المواطنين ومصالح المجتمع، إلا أنها لا تنفذ دائما بصورة سليمة تصب في مصلحة المواطنين والدولة العراقية، حيث يهمل السياسيون الكثير من الفقرات والمواد الدستورية بالأساس التي تعتبر هرم القوانين، بينما يطبقون الكثير من المواد القانونية بصورة مزاجية ومزدوجة أو بحسب المصالح السياسية. وهذا ما يزيد القلق من إمكانية استغلال قانون أو حملة مكافحة المحتوى الهابط وتحويله إلى أداة بوليسية لملاحقة الأصوات الحرة والناشطين وزيادة التضييق على الحريات السياسية لتحصين الأحزاب والشخصيات وإقناع المجتمع بجدوى هذه القرارات بحجة حماية وصيانة قيم المجتمع العراقي. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن حملة السلطات العراقية لمكافحة المحتوى الهابط في العراق، وهل هي تهدف لحماية المجتمع أو تضييق على الحريات السياسية، وسوف تتحول إلى أداة بوليسية للتضييق على الحريات الشخصية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.